وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة

اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم.